نعوذ بالله السميع العليم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، إنه لا يحب الكافرين. صدق الله العظيم. نعوذ بك يا ربنا من الكفر وأهله، ونسألك أن تثبت الإيمان في قلوبنا حتى نسعد برضاك والجنة. اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، ترى مكاننا، تسمع كلامنا، تعلم يا ربنا أن إخوانا لنا حملونا أمانة الدعاء لهم في هذه الرحاب الطاهرة، فاللهم اقضي لهم الحاجات ما دامت فيها رضاك. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. هذا العالم الجليل فقيه عصره وشيخ الإسلام في عهده، الذي انتبه إلى آيات القرآن الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نعم، انتبه إلى قول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فجمع الناس من حوله، أرشدهم إلى توجيهات الإسلام، قبل الرأي الآخر وناقشهم بلغة الإسلام: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أيها الإخوة المؤمنون، إننا في أيام طيبات مباركات تحتاج منا الجدية، فالجدية صفة المسلم البارزة في جميع شؤون الحياة في كل المجالات النافعة لبني الإنسان. تعمر الأوقات، الجدية تحكم التحركات. جدية في إسلامنا نستمسك بتوجيهاته: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم، هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه: سلني يا ربيعة. فقال الصحابي الجليل: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: أو غير ذاك؟ قال: هو ذاك. فقال صلى الله عليه وسلم: يا ربيعة، فأعني على نفسك بكثرة السجود. نعم، لبيك يا رسول الله، ففي قرآننا: واسجد واقترب. من هذه الرحاب الطاهرة ومن بين هذه الجموع التي جاءت لتسعد بصلاة الفجر، نستهل لقاءنا بالقرآن الكريم بتلاوة مباركة لما يتيسر من آيات سورة الأحزاب، بدءا من الآية 18. قارئنا في هذا الفجر المبارك فضيلة الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب ارحمنا يا رب. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم عليك. ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم وإن يأتي الأحزاب يودوا له أنبائكم. ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وما زادهم إلا إيمانا من المؤمنين القتال